جنة بحبك جنة محبش أبقى جنة أنا عندي أقرم جنة أو ألف زي ما حب مهما تكون الأسباب مش ممكن حب أوحيدة أنا أصلي من أحبك وحبيبتي رياضة مفيدة جنة بحبك جنة محبش أبقى جنة أنا عندي أقرم جنة أو ألف زي ما حب